آه يا قوي قلبك تجرحني من قلب وتروح، آه قلي وربك من علمك درس الجروح، مجاك مني جرحك ولا جاك مني لماك، مجاك مني جرحك ولا جاك مني لماك، ليه القسى قلبك نسى، ليه القسى قلبك نسى.